قال الإمام أبي حنيفة. فالإمام مالك هو ابن أنس الأصبحي من اليمن، وقيل بأنه من أصابع لحج، وقيل بأنه من أصابع تعز، والأمر سهل، المقصود أنه من اليمن، الإمام مالك بن أنس، وهو أقدم أصحاب المذاهب. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، وقيل له إمام دار الهجرة. ما معنى إمام دار الهجرة؟ أين هارون؟ قيل للإمام مالك إمام دار الهجرة، فأنت اندونيسي. طيب إيش معنى إمام دار الهجرة؟ إمام المدينة، أحسنت، كان هو المرجع، حتى أنه قيل لا يستوى مالك في المدينة، فهو إمام دار الهجرة، أي الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة فسميت دار هجرة، فهو إمام أهل المدينة، وإليه المرجع في الفتوى وفي العلم. الثاني أبو حنيفة، وهو بعده في الترتيب وليس في الفضل، في الأقدمية. أبو حنيفة ما اسمه؟ النعمان بن ثابت، أحسن. أبو من هو؟ أبو حنيفة، أحسن. من أين هو أبو حنيفة؟ أنت من أين أبو حنيفة؟ أنت من أين؟ الحبشة، حياك الله، حيا الله أهل الحبشة، أهل الحبشة أهل كرم وأهل دعوة وعلم. فمن أين أبو حنيفة؟ أنت لا يعلم، ها عند صاحبنا هذا ما تعلم. طيب نختار. طيب عندك يا أبا داود، أبو داود الهندي من طلاب دماج القديمين، ها يا أبا داود من إيه؟ من الكوفة، أحسن، هو من الكوفة. طيب بعده الشافعي الترتيب، فمن أين الشافعي وما هو اسمه؟ أولا الشافعي ما اسمه؟ محمد بن إدريس الشافعي، أحسن. من أين هو؟ من يجي يرفع يده؟ هيا عبد القيوم. الشافعي من أين هو؟ نعم الأصل مكي، أحسن. وأبو من هو؟ أبو عبد الله. والإمام مالك أبو من يا عبد الله؟ أبو عبد الله. والإمام أحمد ابن حنبل، أحمد ابن محمد ابن حنبل، هكذا. من أين هو؟ وما هي كنيته؟ أبا هريرة. هذا هو السؤال. فعند أخينا هذا الجديد، من أين أنت؟ حياك الله وحيا الله أهل المغرب. فمن أين هو الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة، إمام أهل السنة في زمنه. من أين هو؟ أصحاب المغرب مذهبهم المذهب المالكي، ولذلك عندهم شيء من الإحاطة في سيرة الإمام مالك. وأما الإمام أحمد من أين هو؟ هذه الفائدة ذكرناها استفرادا، قلنا نتذاكر حتى يأتي الميكروفون، ورأينا أنها مهمة الآن، يعني بعد أن رأينا. فمن أين يا أبا هريرة؟ ها؟ شيباني. طيب شيباني من أين؟ ها يا أبا داود، خلاص قد أجبت. طيب من عنده جواب؟ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، إمام أهل السنة في زمنه. ينبغي على كل طالب علم أن يقرأ في سيرة الإمام أحمد، فإنها تشحذ الهمم وتثبت الإنسان على الخير. الإمام أحمد ابتلي بلاء عظيما وامتحن محنة عظيمة في سبيل هذا الدين، في فتنة. ماذا؟ ما هي الفتنة التي وقعت في زمنه؟ فتنة خلق القرآن. ابتلي بلاء عظيما، لو قال بأن القرآن مخلوق لظل أقوام وأمم كثر ينتظرون فتوى الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن. فلهذا صبر وعذب وأوذي، ضرب ضربا مبرحا، وصبر ونصر الله به الدين، ونصر الله به الإسلام والمسلمين، وباء المعتزلة وباء الجهمية بالفشل، ذهبوا وبقي الإمام أحمد إمام أهل السنة. فمن أين هو؟ نرجع، قال من العراق. من أين؟ بغداد. طيب أحسنتم. طيب، أصحاب المذاهب الأربعة كلهم أهل سنة أم هناك من ليس من أهل السنة وعلى منهج السلف؟ ها أنت أخونا الهندي بلال. بلال قد درست معنا من قبل. طيب يا بلال، أصحاب المذاهب الأربعة كلهم أهل سنة؟ قال نعم. من يخالفه؟ داود. اختار واحدة، إما أنهم أهل سنة الجميع وإلا واحد منهم ليس من أهل السنة. عبد الله. هيا ناصر. أبو حنيفة كان من المرجئة، هو إمام، هو إمام، إلا أنه وقع في مخالفات في العقيدة، وألف الشيخ مقبل كتابا اسماه من يجيب من يكمل الفراغ. الشيخ مقبل ألف كتاب بأبي حنيفة بعنوان ماذا؟ نشر الصحيفة، الصحيفة في ذكر أبي حنيفة، بيّن أنه ليس من أهل السنة وذكر أقوال العلماء فيه، إلا أنه إمام واحتاج الناس إلى علمه وكان عالما. طيب، نرجع إلى الكتاب وإلى المسائل. من المسائل التي هي تتمة لما مضى ما يتعلق بالناقض الأخير، وهو ما هو الناقض الأخير؟ السابع. لا لا، قد أخذنا الردة. ما هو الأخير الذي لم نأخذه؟ الجنابة. ما هو الدليل أن الجنابة يعني تنقض الوضوء؟ وإن كنتم جنبا فطهروا، وفي حديث صفوان بن عفان إلا من جنابة أو غائط أو نوم. طيب، إذا انتهينا من النواقض السبعة، بعضها حصل فيها الخلاف وبعضها بالاتفاق، فعلى وجه المراجعة نعيدها ونعيد الأبيات التي ذكرها الشيخ فتح حفظه الله. قال: وإن ترد ما ينقض الوضوء به الدليل جاءنا وضيئا فالخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء بالإجماع، وهو على حالين: ما يخرج من السبيلين طبيعي، من مجراهما الطبيعي، فهذا بالإجماع أنه من نواقض الوضوء. ثم الوجه الآخر: ما يخرج من السبيلين على غير الطبيعة بسبب مرض وما إلى ذلك، هذا وقع الخلاف فيه، وقع الخلاف فيه، كمن يخرج منه حصى بسبب الكلية مثلا، أو يخرج من فرجه شعر، أو تخرج دماء من ذكره أو من قبوله أو دبره ذكرا كان أو أنثى، هذا الخارج بسبب مرض، بسبب من الأسباب، وقع الخلاف بين أهل العلم فيه، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم غير ناقض من نواقض الوضوء؟ والصحيح أنه من نواقض الوضوء، جمهور يرون أنه غير ناقض للوضوء، والصحيح أنه ناقض للوضوء كونه خارج من السبيلين. ثم وقع الخلاف فيما يتعلق بالمستحاضة، والصحيح أيضا أنه ناقض للوضوء، الاستحاضة من نواقض الوضوء على الصحيح، المسألة فيها خلاف. وأما بعض أهل العلم فيرى أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهذا هو الصحيح، وبعضهم يرى أنها على طهارة مستمرة فلها أن تتوضأ مرة واحدة، فإذا لم تحدث تستمر وتصلي الفرض الذي يليه أو تصلي الصلاة الأخرى بذلك الوضوء. الناقض الثاني لحم الجزور، الجزور لحم الإذن، وهو ناقض من نواقض الوضوء على الصحيح، فقد وقع خلاف في هذا الناقض. ثم الناقض الثالث النوم، وهنا وقع الخلاف فيه إلى ثماني أقوال، والقول الصحيح فيه أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، فلا نقول النوم مطلقا ينقض الوضوء، ولا نقول النوم غير ناقض للوضوء مطلقا، وإنما بهذا القيد المستغرق الذي يصير الإنسان مغشيا لا يدري ولا يشعر بما يفعل. الناقص الرابع زوال العقل، وهذا بالاتفاق، ما هنا خلاف بين أهل العلم أن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. زوال العقل كمن يغمى عليه، المجنون، السكران. ثم الردة، وهنا وقع أيضا الخلاف، والصحيح أن الردة ناقض من نواقض الوضوء، لقول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من إذا أسلم أن يغتسل، والأمر يقتضي الوجوب. هذا على الصحيح، إذن فيه خلاف. الذي يليه: مس الفرج قبلا كان أو دبرا، من ذكر كان أو من أنثى. وهذا وقع الخلاف فيه، هذا الناقض وقع الخلاف فيه، والصحيح أنه كما ذكرنا غير ناقض للوضوء. لحديث طلق بن علي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من مس الذكر؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منك. والحديث صحيح، يصححه الإمام الألباني وغيره من العلماء. وأما حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ للصلاة، فهو حديث منسوخ لحديث طلق بن علي على الصحيح، وهذا هو قول الجمهور، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. وقد قال بهذا عدد من الصحابة أن مس الفرج قبلا كان أو دبرا لا ينقض الوضوء، قال بهذا عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. وذكرنا المسألة بتوسع، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأما الإمام الألباني فيرى أن مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء بشرط أن يكون بشهوة، أن يكون بشهوة. وأما إذا مس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. هذا ملخص ما جاء في النواقض. فكم هي النواقض المتفق عليها؟ الخارج من السبيلين على حسب التفصيل المذكور، هذا متفق عليه. وأيضا زوال العقل، نعم. وأما البقية ففيها خلاف. طيب، تتمة المسائل: هل الرعاف ينقض الوضوء؟ الرعاف إذا رعف الإنسان أخرج من فمه دما، هل ينقض هذا وضوءه؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وأما حديث عائشة: من أصابه قيء أو رعاف وهو في صلاته فلينصرف، ما حال هذا الحديث وما هو توجيهه؟ الآن قال الأخ: الرعاف لا ينقض الوضوء، فكيف تعمل بهذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف فلينصرف من صلاته. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني في الجامع الصغير وفي سنن ابن ماجه. إذن الرعاف لا ينقض الوضوء. طيب، أنا أريد أسأل سؤالا سيجيب عليه من إن شاء الله أخونا هذا الذي في مؤخرة الحلقة. طيب، أنت أسألك. طيب، رجل رعف في صلاة الجنازة وهو ساجد، فهل تبطل صلاته؟ ننظر من يساعده عند أخينا هذا. أنت رجل، بسرعة جود بسرعة حتى نمضي في الدرس. طيب، عند أخينا هذا، عند أخينا الحبشي، أحسنتم، صلاة الجنازة ما فيها سجود. طيب، أنا مرة اتصلت بأخ من إخواننا وداعبه، قلت: السلام عليكم ورحمة الله، ما عرف صوته. قال: وعليكم السلام. قلت: يا أخي، رجل رعف في صلاة الجنازة وهو ساجد، فهل تبطل صلاته؟ قال: الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تبطل. فقلت له بعد أن أجابني يعني إجابة بغرزانة وفتوى: يا أخ، صلاة الجنازة ما فيها سجود. فضحك وقال: هذا مقلب. طيب، أيضا هل القيء ناقض من نواقض الوضوء؟ القيء يعني الطرش، أن يصيب الإنسان غثيان فيخرج الطعام من معدته، فهل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ غير ناقض، نعم غير ناقض للوضوء. هل في المسألة خلاف؟ نعم في المسألة خلاف. فما هو السبب في هذا الخلاف؟ هل جاء دليل يدل على أنه من نواقض الوضوء حتى يقول به أهل العلم؟ هذا الحديث ضعيف، لكن استدلوا بحديث آخر، استدلوا بحديث آخر الذين قالوا بأنه ناقض من نواقض الوضوء، استدلوا بما رواه أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر. قال أبو الدرداء: وأنا صببت له وضوء، وأنا صببت له وضوء. طيب، هذا الحديث صحيح، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله. على ماذا يحمل هذا الحديث؟ هم استدلوا بهذا الحديث الذين قالوا بأن من قاء وهو في الصلاة ينتقض وضوءه، استدلوا بهذا الحديث. قال أبو الدرداء: وأنا صببت الوضوء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث صحيح، فمن يجيب؟ نعم، أحسنت يا داود. جاء في بعض رواية الحديث قاء فتوضأ، جاء في بعض رواية حديث أبي الدرداء. أولا، لفظة قاء فتوضأ شاذة في الحديث، حديث صحيح بقوله، بقول أبي الدرداء: فصببت له وضوء. وهذا حملوه بأن هذا الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو لأجل أنه قاء، وإنما احتاج بعد ذلك للوضوء، أحدث فاحتاج إلى الوضوء فتوضأ، وليس لأجل أنه قاء. وقد صح القول بأنه ناقض من نواقض الوضوء عن ابن عمر، وقال به أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، والصحيح أنه غير ناقض لما سمعت في التعليل للحديث الذي ذكروه. وأما ابن عمر فاجتهد. طيب، نقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قوله إذا توضأ أي إذا شرع وبدأ في الوضوء، إذا شرع في الوضوء. وقوله فليجعل، اللام هنا للأمر، فسيأتي معنا مزيد توضيح لهذه المسألة في المسائل. قوله لينتثر، الانتثار هو دفع الماء للخروج من الأمر. قوله ومن استجمر، الاستجمار هو المسح، والمراد به هنا مسح محل البول والغائط بالجمار، للجمار وهي الأحجار، المراد بالجمار الأحجار الصغيرة. ولهذا قيل لمن يرمي في الحج جمرة العقبة يرمي بالجمار أي بالحجار، والمراد به هنا الحجار أو الأحجار الصغيرة. قوله فليوتر أي يستجمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا بحسب الإنقاء، بحسب الإنقاء. فكلمة وتر تطلق ويراد بها الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة إلى آخره. وقوله في الإناء، المراد بالإناء الوعاء. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، احتملوا لهذا الأمر عدة احتمالات، ومنها قالوا هو مظنة وصول يده إلى مكان النجاسة في فرجه، هكذا قالوا. وبعضهم قال هي علة تعبدية قالوا فإذا قيد الإنسان أو ربط يديه، يعني هنا ما ستصل إلى فرده، فقالوا إذن هي علة تعبدية. فأراد أين باتت يده، أي من جسده، فلعلها تذهب إلى موضع النجاسة. وقوله فليستنشق هو جذب الماء إلى الأمر، هذا بالنسبة لمفردات الحديث. وقوله بمنخريه وهي الأمر، وهي الأمر. طيب نأخذ بعضا من المسائل. مسألة حكم الاستجمار بأقل من 3 أحجار. نعم، وهل يجزئ لمن تغوط مثلا أو بال إذا أخذ حجر أو حجرين، هل تجزئه أم يجب عليه أن يأخذ 3 أحجار إذا أراد أن يمسح وأراد أن ينظف أو ينقي من البول أو من الغائط؟ هل يجب عليه أن يأخذ 3 أحجار فما فوق، أم إذا حصل الإنقاء بأقل من 3 أحجار، إذا حصل الإنقاء بحجر أو بحجرين هذا يكفي؟ هل في المسألة خلاف؟ نعم في المسألة خلاف، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. منهم من قال يجب أن يستجمر ب3 أحجار ولا يجزئ بأقل من 3 أحجار، وقال بهذا الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب ومن استجمر فليوتر، واللام هنا للأمر للوجوب في قوله فليوتر، قال وهي محمولة على 3 وعلى 5 وعلى 7 وعلى 9 وتر. وأيضا استدلوا بحديث سلمان، بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. قالوا هذا مبين وموضح أن المراد بقوله فليوتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 إلى آخره، ولا يحمل على 1، فقد يطلق الوتر ويراد به الواحد، إن الله وتر يحب الوتر، وأقل الوتر 1 ركعة. فالذين قالوا بأن أقل من 3 أحجار يجزئ قالوا أقل الوتر 1، لكن الذين قالوا يجب أن تكون 3 قالوا حديث أبي هريرة قد وضحه وبينه حديث سلمان، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. وهذا الحديث رواه مسلم، حديث سلمان رواه مسلم. وجاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر 3، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وجاء أيضا عن ابن عمر بنحوه عند الطبراني بإسناد صحيح. وأيضا استدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار. إذن هذا القول الأول الوجوب ب3 أحجار، الوجوب ب3 أحجار كما فوق، ولا يجزئ بأقل من 3 أحجار. القول الثاني أنه يجزئ، وهو قول المالكية والحنفية، قالوا فلو أنقى حصل الإنقاء ولو بحجر أجزأه ذلك. واستدلوا كما تقدم بقوله ومن استجمر فليوتر، قالوا أقل الوتر 1، ولكن كما سمعت قد بينا حديث أبي هريرة، حديث سلمان، وحديث ابن عمر، وكذلك حديث عائشة، حديث جابر. فإذا هذا ملخص المسألة. معنى الإنقاء، قال ابن قدامة في المغني الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا، ويشترط الأمران جميعا، ويشترط الأمران جميعا الإنقاء وكمال 3. أيهما وجد؟ نعم منظر المغني الأول 207. طيب مسألة الحجر الكبير إذا استجمر به من جميع جهاته 3 هل يجزئه؟ حجر فهل له أن يتمسح به من هذا الجانب ثم الجانب الآخر الذي لم تصله النجاسة ثم الجانب الآخر الذي لم تصله النجاسة، هل يكون بهذا قد أدى الوجوب من قوله ثلاثا واستجمر ثلاثا؟ الصحيح أنه يكون بثلاثة أحجار، حديث عائشة، يعني حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار. وبعض أهل العلم يقول هو يجزئ جزئ، والقصد هو أن يفعل ذلك ثلاثا. وقال بهذا شيخ الإسلام وابن عثيمين والحافظ ابن حجر، والأمر واسع. مسألة الاستجمار بغير الحجر مما يقوم مقامه، هل يجزئ؟ هل يجزئ الاستجمار بغير الأحجار؟ كان يستجمر بالأخشاب أو بالخرق أو بالمنديل، هل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم يجزئ إذا حصل به الإنقاء، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور يجزئ. وأما ما لا، هذا مما ينبه عليه، بعض مما يراد الاستجمار به يكون أملسا، أملسا هذا لا يجزئ، كالزجاج مثلا هذا لا يجزئ التمسح به. مسألة حكم الاستنجاء بالروث، طيب ما هو الروث؟ نعم يا داود، نعم رجيع دوام، نعم لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم، والدليل حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. ما هي العلة من النهي؟ ما هي العلة من النهي؟ هو طعام إخواننا من الجن، لما جاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن طعامهم العظم وأن الروث لدوابهم، طعام دوابهم، فلذلك لا يجوز الاستجمار بها لا في الروث ولا للعظم، فالعظم طعام الجن والروث طعام دوابهم. وأيضا مما لا يجوز ويحرم الاستجمار به المطعومات، وهذا بالإجماع يحرم الاستجمار بالمطعومات في الفواكه والطحوى وغير ذلك، هذا محرم. أيضا مما يحرم الاستجمار به ما هو محترم ككتب العلم، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالأوراق التي عليها اسم الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها مسائل العلم لا يجوز أن يتمسح بها. ومن باب الفائدة يقولون من تمسح بأوراق المصحف فإنه يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة، من تمسح بأوراق المصحف بالإجماع أنه كافر مرتد عن الإسلام، يعني إن تعمد، إن تعمد ذلك، أما إن كان لا يدري ولا يعلم فهو في ظلام هذا أمر آخر، لكن الإنسان ينتبه لا يتمسح بالأوراق ولا بالمجلات. أصحاب المجلات قد ربما يذكرون ما فيه اسم الله، قد يذكرون أسماء أشخاص وأقوام، عبد الله، عبد الجبار، فالإنسان يجتنب ذلك. طيب الخلاصة فيما سبق فيما يتعلق بالاستجمار، أنه يشترط في الاستجمار 6 شروط نختم بها. الشرط الأول أن يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، لا نجسا معروف ولا متنجسا أيضا معلوم، لا يكون هذا الذي تستجمر به الحجر هي أصلها متنجسة. الشرط الثاني أن يحصل به الإنقاء، وهذا كما ذكرنا يكون ثلاثا، هذا لا يكون إلا بالثلاث الإنقاء. طيب ثلاثة ألا يكون عظما أو روثا. أربعة ألا يكون مطعوما من طعام بني آدم ولا بهائمهم حتى طعام البهائم، أنت تعلم أن هذا الحشيش أو الطعم أو العلف تأكلها الدواب، دواب بني آدم، الأبقار، الأغنام، الإبل، فتأتي وتتمسح بها وهي تأكله، هذا لا يجوز. طيب الشرط الخامس ألا يكون محترما، يعني إذا كان محترما من أوراق الكتب، من أوراق العلم، هذا لا يجوز، ألا يكون محترما. الشرط السادس ألا يكون متصلا بحيوان. كيف يكون متصلا بحيوان؟ كيف يكون متصل؟ يعني يقضي حاجته فلا يجد ما يتمسح، يأتي إلى ذيل البقرة ويتمسح بها، هذا يصلح، أو إلى ثربة الكبش يتمسح بها، هذا يحرم لا يجوز. فإذا ألا يكون المستجمر به متصلا بحيوان. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.